النهاردة معانا مجموعة قصص حقيقية حدثت بالفعل لمجموعة أفراد، غالبا هنحكي منها قصة واحدة. كل قصة حدثت لكل واحد من المجموعة اللي بنتكلم عنهم لوحده على حدة، بدون أن يكون لي صلة بالباقي، بقية الناس هم يعرفهمش، لكن اللي حصل لي حصل لنفس الناس التانية، ولكن كان بيربطهم حاجة واحدة بس، إن هما بيبحثوا في المجهول. أبطال القصة الأولى الحاج سمير فرج، القصة الثانية أحمد وشلته، القصة الثالثة عالم مصري شهير جدا جدا جدا. تاني بفكركم إن أحداث القصة واقعية. خلينا نبدأ القصة الأولى، هي قصة الحاج سمير فرج. السن 60 سنة، على المعاش، الذاكرة قوية جدا، درجة الإيمان عالية جدا. بيسرد الحاج سمير ليا تفاصيل رحلة بحثه في المجهول، وقبل أي شيء قال لي: بص يا ابني، دي يمكن المرة 100,000 ولا 10,000 اللي هحكي فيها اللي حصل لي. لو انت جاي تتمهزق بيا وتتريق عليا بلاش، مش هحكي. انا زمان كنت شاب، ووقت ما كانوا بيتريقوا عليا كنت بعرف ارد، لكن زي ما انت شايف دلوقتي انا يعني رجل برا ورجل جوه. ما كانش مني غير اني لازم اقسم له باني لا هتمهزق زي ما هو قال بيه ولا الكلام ده، وكان عندي اسبابي. السبب الأول إن أنا عاوز أكمل البحث اللي أنا بدأته وعايز أخلصه. السبب الثاني إنه راجل كبير وشهد لي جميع أهل القرية اللي أنا سجلت البحث ده فيها إنه صادق. السبب الثالث إن في ناس كتير قوي على فكرة مصدقاه، وقالوا لي إنه من وقت ما حصل له اللي هيحكيه وهو بقى واحد تاني تماما. آخر سبب إن موضوع البحث بيحتم عليا إن أنا أثبت لنفسي وللقارئ وللمستمع بعض المفاهيم. بالمناسبة البحث بتاعي صحيح اسمه ايه؟ اسمه هل نستطيع معرفة ما يحدث داخل القبور؟ في الحقيقة انا تهاجمت جدا كتير جدا جدا قوي، يعني لان البعض مستحرم الموضوع والبعض الاخر شايفني مخبول، والبعض مش مقتنع بالاساس بوجود ما يسمى بحياة البرزخ او فترة القبر ما بعد الموت وما قبل البعث. المهم الحاج سمير فرج لاحظ عليا ان انا سرحت منه، فقال لي: لا بقولك ايه، ركز في اللي هقوله عشان ما تكتبش على لساني حاجة غلط، دي امانة يا استاذ ولا ايه؟ ابتسمت له قلت له: حاضر، هكتب كل اللي حضرتك هتقوله بالظبط، ده انا مش هكتب، ده انا هسجل كمان. بينت له ان انا مركز جدا، وفتحت الموبايل بتاعي علشان اسجل، وفتحت الاجندة بتاعتي علشان انا ناوي اكتب ملاحظات جانبية هتفيدني وانا بفرغ الحاجات اللي سجلتها. وبدأ الحاج سمير يحكي، تعالوا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، انا الحاج سمير فرج، عندي يجي كده زيادة عن 60 سنة، واللي احكيه دلوقتي قسما بعزة جلال الله حصل معايا، وكان وقتها عندي 22 سنة، يعني حوالي 22 سنة. كنت وقتها شاب زيك كده، بس ايه، طول بعرض وصحتي شديدة، كنت انزل الغيط لوحدي ازرعه، تقولش 10 رجالة بيشتغلوا، مش زيكوا دلوقتي. ابويا فضل فترة طويلة في ليبيا، ورجع اشترى لنا ارض، وبقينا والحمد لله حالتنا مستورة وحلوة على عكس زمان. ابويا كان بيسافر بالسنتين ويرجع يقعد معانا شهر رمضان كلاته، يعني رمضان والعيد ده كان أبويا في وسطنا دايما، ويرجع يسافر تاني ويرجع يجي تاني وكده. يعني أهم وأحسن حاجة أبويا اشتريها لي إيه؟ كانت التسجيل الصغير، أبو راديو، كان حاجة ما حصلتش قبل كده. كنت أجيبه بالليل أنا والعيال الشباب عندنا في الحتة، ونسمع عليه بقى إيه؟ مش لقي حاجة نسمعها، نقوم جايبين الشرايط اللي أبويا بيبعتها لينا ونقعد نسمعها. ما هو أصلا ما فيش حاجة تتسمع، وكنا بنلاقي أحيانا إيه، نقعد نسمع بقى سواعي كده ست أم كلثوم، وسواعي عبد الحليم. بس أنا بقى لما كنت أحب أتسلى وأحب أستمتع أكتر وأكتر وأكتر، كنت أجيب شريط من اللي أبويا بيبعتهم لنا ومسجل عليهم، وأقوم إيه بقى ضغط على الزرار اللي بيسجل وحط التسجيل في وسطنا، وشوية أقوم مشغل. كانوا بقى أصحابي اللي يقوم يجري، واللي يزعل مني، واللي يتقمص، واللي يعجبه الحال ويقول لي: طب ما تيجي نسجل ونغني. أصل وقتها يا أستاذ ما كناش زي يامكو دي، كانت الحاجات دي عزيزة قوي، ما يجيبهاش غير يا إما اللي راح ليبيا أو اللي جاي من العراق، وأنا أبويا بقى زي ما قلت لك كان في ليبيا. وعادي ومشيت الدنيا عادي، ولحد ما بقى عندي 25 سنة. كانت الساعة في يقفل ليلتها كانت الساعة حوالي 9:10 بالليل. بس 9:10 بالليل يامنا مش زي 9:10 بالليل بتاعتكم، لا دي هوس خالص مفيش صوت. وفجأة وانا قاعد يا أستاذ سمعت لك الصويت والصريخ ده في الدار اللي جنبنا، قمت نطيت من مكاني، والصويت كان جاي من دار الحاج نص حجارنا. أمي لقيتها قامت وإخواتي ورحنا طلعنا نجري حافين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحاج نصحي مات. تعيش أنت بقى، كان يا ولدي عيان من مدة، يلا بقى ربنا اختاره. المهم فضلنا قاعدين معهم شوية وكله قام، علشان الكل اتفق إنه هيدفن الليلة دي. قلنا يبيت، قالوا لا إكرام الميت دفنه. روحت البيت علشان أتوضى، علشان خلاص بقى الراجل هيدفن وواجب ان انا اقف مع كمال صاحبي وواجب ابقى موجود. مهم اتوضيت، وانا بتوضى بدأوا ينادوا في الجوامع: ان لله وانا اليه راجعون، توفي الى رحمة الله تعالى الحاج نصحي عامر، وصلاة الجنازة حالا في مسجد عباد الله، وكل من عليها فان. الترب جامع عباد الله ده كان جنب الترب. كانت ساعة حوالي كده وصلت لاتناشر بالليل، وخلاص هنطلع بقى ندفن وعادي زي ما بيحصل. لقيت أهل البلد كلهم واقفين، وما شاء الله جنازته كانت إيه، وصلنا عليه صلاة الجنازة وطلعنا بقى إيه علشان نروح الطلب. البلد وقتها عندنا كان ما فيهاش كهربا في الشارع كتير زي أيامكو دي، اللي كان عنده لمبة قدام بيته كان بينورها في شهر رمضان بس، ده إذا نورها. والعمدان كانت كتير قوي، لكن النور كان قليل قوي قوي قوي. كنا مولعين لمبات بالجاز كده وفوانيس وكلوبات وماشيين كلنا حد ما وصلنا الطرق، وبدأ الكل يسلم على أهل القبور: السلام عليكم، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، زي ما بنقول دايما. طرق عيلة نصحي ما كانتش برة وإحنا داخلين كده، لأ كانت جوه قوي. ففضلنا ماشيين ماشيين، شوارع تشيلنا وشوارع تحطينا، على ما نوصل بقى لتربة عيلة الحاج نصحي. وصلنا وكانوا فاتحين التربة، وكان جواها يجي تلات شبان قاعدين جوا التربة. دول طبعا قاعدين عشان هيستلموا جثة الحاج نصحي من الناس اللي شايلين النعش. تطوع مجموعة من الشباب عندنا من شباب القرية ان هم ينزلوه من النعش ويدخلوه التربة، وانا كمان كنت معهم. شلنا جتة عم نصحي وبدأنا نناوله للناس اللي موجودين جوه التربة جوه في الضلمة. كان معاهم كده كلوب صغير كده بس ما كانش عامل نور خالص. انا عملت فيها شجاع ودخلت مع الجثة، وبدأوا وهم جوه، كانت أول مرة بصراحة أدخل تربة، يخلوه في اتجاه القبلة. أنا كنت ببص على اللي بيعملوه وديني بتعلم، ما أنا هيجي لي يوم أتحط هنا. لقيت إيدي يا أستاذ بدون وعي كده ومن غير ما أحس بتحسس على جيب الجلابية، طلعت منه إيه؟ التسجيل الصغير اللي أبويا جايبه منين؟ منين؟ من ليبيا. وبدون تفكير قمت جايب الشريط بسرعه بسرعه بسرعه من الاول، ومع يعني وبدات ايه ارتب بقى. خلاص فهمت انت انا هعمل ايه ولا ما فهمتش؟ فهمت شكلك، ولا انت فاهم حاجه؟ واول ما الحانوتي قال وحدو، كنت انا ضغط على الزرار اللي بيسجل. ضغطت الزرار وحطيت التسجيل تحت كفن عم نصحي وخرجت معاهم من التربة. ايوه سبته جوه التربة وقفلوا عليه. الناس حواليا كانوا بيعملوا ايه؟ بيدعوا له وبيأمنوا اللي ده لوحده، بس انا ما كنتش مركز معاهم. هم كانوا في وادي وانا في وادي تاني خالص. انا ايه اللي خلاني اعمل العمله السودة دي؟ هو انا هسجل ايه؟ هو انا عايز اسمع ايه لما اجي اشغله؟ طب انا هاجي ازاي اخده؟ ولا هاجي امتى؟ ولا مين اللي هيفتح لي التربه؟ مفاتيح التربه هتبقى مع كمال ابن عم نصحي. هروح اقول له ايه بكره؟ هات يا كمال المفاتيح علشان افتح التربه على ابوك، اصل كنت دفن التسجيل معاه. ايه اللي انا نيلته ده؟ جه في بالي اقول لهم الحقيقه، بس الموقف كان صعب قوي واكيد كنت هترن علقه تمام. ففضلت ساكت وبفكر في المصيبه اللي انا حطيت نفسي فيها. انت هتفضل واقف هنا لوحدك؟ ما كلهم مشوا. الكلمه دي خبطت في نافوخي فقمت فايق. هما مين اللي مشوا؟ هما مين؟ ببص حواليا لا لقيت حد ولا لقيت واحد ولا واحدة ولا لقيت أي حاجة. لقيتني قدام التربة لوحدي والناس كلها مشيت وسابتني. سابوني إمتى دول؟ الله أعلم. لوحدي في عز الظلم. أيوة زي ما بقولك كده، وأنت لو مش مصدق قول لوحدي في عز الظلمة. كلهم مشوا وسابوني أنا لوحدي، محدش فكر ياخدني معاه، محدش فكر يشوفني صاحي ولا ميت. إزاي؟ بدأ جسمي يرتعش وبدأ تتلج، ولا عارف أفكر ولا عارف أعمل أي حاجة خالص. طب إحنا كنا جايين من أي ناحية؟ كنا جايين من ناحية اللي هناك دي، بس الحتة كلها مظلمة خالص. ده مفيش نور غير نور القمر. ده لولا نور القمر كان زماني طبيت ساكت حالا. أنت عارف أنا فين؟ أنا بقولك أنا في الطرب بعد 12 بالليل قدام تربة كانت لسه مفتوحة فيها واحد دلوقتي وكان بيتدفن فيها، والدنيا كحل. بدأت أمشي بالراحة في الشوارع الضيقة بتاعة الطرب. ما أنا قايل لك إن المشوار كان طويل وأنا جاي. تخيل بقى وأنا مروح وما بقتش أفكر بقى لا في التسجيل ولا في عم نصحي، أنا ما فكرش غير في نفسي دلوقتي. فضلت ماشي بالراحة وقلبي عمال يدوق، بقيت أبص على كل باب للتربة، التربة اللي جنبي وأنا ماشي على اليمين وعلى الشمال. الناس ساكتة، أهلها ما بينطقوش. ده أنا هيجي لي يوم وأبقى معاهم. الوقت كان عمال يمشي بالراحة وزي ما يكون السكة مش عايزة تخلص أبدا، وكل ما أمشي خطوة وأبص على باب تربة أترعب. هدوء وسكوت خلاني اموت في جلدي. انا سمعت الصرخه دي من هنا وطلعت اجري. عينك ما تشوف الا النور. اجري اجري اجري واقوم واقع ومقلوب في الارض على وشي، واقوم اجري واكمل جري واقوم واقوم واقوم. لقيتني ايه؟ بلف حوالين نفسي. رجعت لنفس المكان تاني. يعني انا ايه؟ هفضل بقى طول الليل في التربه دي ولا ايه؟ وبعدين قلت امشي تاني والف اللفه دي تاني. فضلت ماشي تاني وتالت ورابع والف وارجع لنفس المكان، والدنيا ضلمه وخايف الصرخه اللي سمعتها دي تطلع تاني. الحمد لله ما طلعتش، لكن المكان كان يرعب قوي. وفضلت ماشي ماشي في الضلمة وقول يا رب يا رب اليوم ده يعدي، يا رب عدي على خير مش هعملها تاني. فضلت ماشي في الضلمة لوحدي. الله أكبر الله أكبر. كان أذان الفجر ونزل على قلبي في عز الرعب زي ما يكون حد دلق عليا مية ساقعة. فضلت أكمل جاري جاري جاري جاري جاري لحد ما وصلت المدخل الترب اللي بره اللي عليه يافطة كبيرة مكتوب عليها ايه؟ السلام عليكم انتم السابقون ونحن اللاحقون، اللي قريتها وانا داخل. الأذان خلاني أهدى شوية، وكمان عشان أنا وصلت المدخل التراب هديت. ده غير بقى أن كلام ربنا بيتقال، كان صوت الأذان، ولقيت الناس ماشية في الشارع رايحين يصلوا الفجر، وأنا ما كانش في دماغي حاجة غير حاجة واحدة، عايز أروح لأمي. ورحت وخبطت على الباب عند أمي، فتحت الباب وقالت لي حاجة غريبة قوي. في ايه يا سمير؟ هو انت نسيت حاجة؟ انا مرضتش عليها ودخلت اترميت على السرير في الأوضة عندي ومرضتش اطفي النور، خايف كل ما اطفي النور افتكر الحاجات اللي انا سمعتها والصريخ والحاجات اللي كانت هنا وهناك. بدأت عيني تغفل، ده انا ملحقتش عيني حتى تغفل، لقيت امي بتخبط تاني وتقول لي افتح يا سمير. فتحت الباب ولقيتها بتقول لي اطلع عيب كده، كلم كمال وقف بره. طلعت لقيت كمال ابن عم نصح الله يرحمه، فخرجت وسلمت عليه وعزيته تاني. ما هو بقى الليله مش هتعدي. قال لي هو انت مالك؟ امبارح في الدفنه خلصنا وبنص حوالينا ما لقيناكش واستناك لصلاه الفجر ما تجيش. قامت امي رد عليه قالت له يا ابني ده رجع من الدفنه بدري وفضل نايم لحد الفجر بحاجه بسيطه، وصحي اتوضى اول ما سمع الاذان وخرج، ودي لقيته راجع. يا ابني خليه يصلي يا ابني، واديك زي ما انت شايف ادينا العصر اهو والحلو لسه نايم. كل الكلام ده كان عمال يلف في نافوخي وانا مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، وانا نمت ولا صحيت ولا حلمت ولا ده ايه. جريت وسبتهم ودخلت على الاوضه بتاعتي ادور على التسجيل، ما هو ده اهم حاجه دلوقتي. مديت ايدي في الجلابيه ما لقيتوش. طلعت الكمال وما كانش قدامي غير ان احكي الحكايه كلها بصراحه. كمال بص لي وقال لي لولا الجيره ولولا صحوبيتنا وصداقة العمر ما كنتش عرفتك تاني، انت اتجننت خلاص. ما ردتش عليه وما عرفتش ارد اقول ايه. قال لي بص بكره بعد المغرب هتعدي عليا وهنروح ونطلع التسجيل ده، لان النهارده اكيد في ناس هتعزي وفي ناس دلوقتي في الطرب، لو رحنا دلوقتي هيقولوا علينا ايه. وسابني ومشي. ليلتها بقى الكوابيس ما عتقتنيش. حلمت ان انا رحت انا وكمال تمام كده التربة، وفتحنا التربة بتاعت ابوه برضو ده تمام كده. طب فتحنا طبعا عشان ناخد ايه التسجيل بتاعي، وبدأ كمال اللي دخل الاول وقعد يدور تحت الكفن على التسجيل ولقاه. بعد ما دور مرة واثنين وثلاثة وقال لي الاول مفيش حاجة، واول ما لقاه وبيبصلي يقول لي اهو. ببص لقيت ابوه بيقوم يقعد وراه، حاولت اكلمه واحذره واقول له ابوك قعد، لساني ما نطقش الكلام ما طلعش، انا اتخرست مش عارف اتكلم، وكمان مش حاسس بابوه اللي قام وقعد وراه في التربه. مره تانية حلمت ان انا وهو دخلنا سوا وبدانا ندور على التسجيل، وانا كمان اللي لقيته وجينا نشغله. انتوا رايحين فين؟ ابوه فز كده هو قايل لنا انتوا رايحين فين. مره ثالثه بقى الحلم كان ايه، ان احنا رحنا برضو، وكمال بقى مرضيش يدخل وقال لي ادخل انت، واول ما دخلت قام قافل عليا الباب جوه. وسمعت صوته بره هو عمال يضحك وسابني في الضلمه لوحدي. وكان معايا مين؟ التسجيل والحاج نصحي. المهم ان مفيش ولا حلم فيهم حلمت حتى الشريط كان عليه ايه. كانت ليله ما يعلم بها الا ربنا، كلها كوابيس غم. ميعادنا كان المغرب تاني يوم، عديت عليه وخدنا كلوب ده لو ما تعرفوش حاجه كده بنشغلها بالجاز عندنا، وقلنا رايحين على الطرق. وطول الطريق كمال عمال يهزق فيا ويشتمني ويقول لي وانت وانت وانت، وانا ساكت بس كان قلبه جامد، ما حسيتش ان هو خايف من حاجه، بيجح طول عمره بصراحه يعني. وقفنا قدام التربة. مش عايز اقول لكم الحاج نصحي ده بقيت انا بكرهه وما بطيقوش بسبب اليومين اللي فاتوا. الراجل ما عمليش حاجة بس انا مش طايقه. فتح بقى كمال باب التربة. كمال الشجاع القوي بقى. اول ما فتح باب التربة من هنا لقيته بيقول ابويا ابويا ابويا ونهاتك يا عياط. وانا سكت فيه يا عم ده مش وقت ما فيش وابويا وعياط بقى. قلت له ماشي اما نشوف اخرتها. كمال قال لي انا مش داخل. ادخل انت هات الزفت اللي انت حطيته جوه. ما هو كان لازم ادخل. ودخلت التربة وكنت حاسس ان ابوه هيقوم او هو هيقوم قافل عليا التربة وانا جوه. يعني كان حاجة من اللي حلمت بيها حاسس انها هتحصل. لكن الصراحة لا ابوه قام ولا هو قافل عليا التربة. مديت ايدي طلعت التسجيل. مديت ايدي تحت جدة ابوه وطلعته كده التسجيل وخرجت بسرعة جري. وكمال هو كمان يعني زي ما يكون كان مستنينا اقول له اجري طلع يجرى اسرع مني. وطلعنا نجري بسرعه بسرعه. لكن واحنا بنجري كنا سامعين حد ناس بتتكلم كده. سمعنا الاصوات ده طالع وجري جري. وصلنا البيت وقفلت باب الاوضه بتاعتي عليا انا وهو. وفضلنا قاعدين احنا اتنين ساكتين وبنبص على التسجيل وما بننطقش. قمت قايم بسرعه وماسك الشريط وقلت له لا من لازم اسمع. ببص على الشريط لقيته متسجل لحد النص. يعني لحد النص ده معناته ان حد وقف وهو بيسجل. ايوه حد وقف وهو بيسجل او الشريط ساف. فتحت لقى الشريط مش سافف. الشريط كويس جدا. شغلت الشريط ساكت ساكت ساكت مفيش حاجه. ايوه هو ده صوت قفل باب التربه. يبقى بعد كده هسمع اللي حصل. كمال مسك في ايدي زي العيل الصغير وعمال يقولي لا مش عايز اسمع مش عايز اسمع اقفل. قلت له يا عم استنى. قال لي اقفل مش عايز اسمع. قعدنا مستنيين ان احنا نسمع حاجه. مفيش حاجه. نسمع مفيش حاجه. مفيش حاجه خالص. فجاه كمال عمل فيها الشجاع وقال لي انت كنت فاكر هتسمع ايه؟ ما انا عارف ان انت ما كنتش هتسمع حاجه. بقدنا نسمع الصوت تاني هو بس ما كانش طالع من الشريط لان انا قفلت الشريط والصوت فضل شغال. كمال قال انا مش سامع حاجه وبقول لك ايه شيل الشريط ده ارميه واقفل بقى على القصه دي خلاص. انا مش عايز اعمل معاك حاجه تانية يا اخي. وعدى اليوم وايام غيره وانا مقتنع ان انا تصرفي ده كان في منتهى الغباء. ما سمعتش حاجة على الشريط بس أحلامي هي اللي كانت بتقول الشريط ده كان عليه إيه. فضلت يا ابني أحلم نفس الكوابيس اللي حكيت عليها من شوية ليك سنين. وكل واحد في البلد بقى حافظ حكايتي ويزود. اللي يقول لك ده لقى التسجيل محروق واللي يقول لك ده لقى متكسر واللي يقول لك لقى متسجل عليه أصوات صريخ وناس عمالة تصوت يقول لك لا عليه الحاج نصح بيقول عيب كده يا سمير. بس الشهادة لله الكلام ده كله كذب. بس في الأحلام ما كانش كذب. سمعت كل الرعب سمعته في الأحلام. أنا سألته وهو عمال الكلام قلت له يعني أنت ما سمعتش أي حاجة؟ لقيته أما طلع لي الشريط وقام جايب تسجيل كبير قديم كده يقول لي لا لا انت مش مصدقني انا هشغله لك. قلت له لا ما تشغلوش مش عايز. قال لي هشغله لك، انت خايف من ايه؟ انت مش جاي تكتب؟ اكتب وسجل، لو سمعت حاجه باكتبها. نظرات الحاج فوزي ده كانت مرعبه، وشكل الشريط نفسه كان يموت. فضل مشغل الشريط والناس مع حاجه مفيش حاجه تتسمع. لما زهقت قلت له خلاص طيب ما عليهوش حاجه انا مصدقك. قال لي لا لا هو عليه بس انت مش واخد بالك، بالليل هتسمع. قلت له يعني ايه هسمع بالليل؟ قال لي هتسمع، مش سمعت الشريط وما سمعتش حاجه حالا؟ ما هو ده اللي حصل لي انا وكمال، بس كمال الله يرحمه يومها بالليل بقى دول فسروا لي كل حاجه. بدا الصوت انا نفسي اسمعه، وبدات انا نفسي اشوف الكواميس اللي هو قال عليها. بقول لكم ايه، اسمعوا الشريط انتوا كمان. Delete.